بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقصود الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك ولا ينظر إلى ما يفعله القبوريون عند القبور وهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى الأمة، يقول لا، هذا ما هو بشرك، لأن الأمة هذه ما يقع فيها شرك، الرسول أخبر أنه يقع فيها شرك، فمن نصدق؟ نصدق الرسول ولا نصدق هذا الأفاك الكذاب؟ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمن المنتسبين إلى الإسلام الآن من يعبد القبور ويبنون عليها الأضرحة وينادون الأموات ويطلبون منهم حوائجهم، وهذا كثير في البلاد، كثير في البلاد التي حولنا، وكان موجودا في هذه البلاد إلى أن جاء الله بهذه الدعوة المباركة فأزاح عنها هذه القبورية، أزاحها عنها، لكن يبقى هناك من يسرون هذا العمل ويفعلونه لكنهم لا يعلنونه لأنهم ممنوعون من إعلانه، يكون يفعلونه سرا، وإلا هناك قبوريون في هذه البلاد لكن لا يعلنون هذا، أما في البلاد الأخرى والمجاورة فيعلنون هذا وينادون الأموات ويستغيثون بهم. فالشيخ رحمه الله أراد أن يرد على هؤلاء الذين يقولون إن هذا الذي يفعل عند القبور من طلب الحوائج من الأموات ليس بشرك، لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، في حين أنه جاء عن الرسول أنه سيقع في هذه الأمة عبادة الأوثان من بعض المنتسبين إلى هذه الأمة من يعبد الأوثان. نعم، كما تسمعون في هذا الباب. نعم. وقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الذين أوتوا الكتاب والتوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، فهم يعملون هذه الأعمال من السحر ومن طاعة ومن عبادة الأموات، يعملونها ويدرجونها أنها من الإسلام أيضا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله. الوثن يطلق على ما يعبد من دون الله ولو كان على غير صورة ذات روح، صورة إنسان أو صورة من ذوات الأرواح. فالوثن مثل عبادة القبر، هذا ما هو على صورة قبر، أو التبرك بمكان، طلب البركة من مكان ليس على صورة وثن، ليس على صورة صنم. وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وثن، فهناك فرق بين الوثن والصنم. نعم. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، وليس على صورة. نعم. لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا. إفكا هو الكذب، والأوثان ما عبد من دون الله وعلى غير صورة. نعم. ومع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نعم، وقوم إبراهيم عليه السلام يعبدون أصناما. لما سألهم إبراهيم عما يعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تقليد أعمى، ما عندهم حجة إلا التقليد الأعمى لأهل الشرك وأهل الكفر والضلال من آبائهم وأجدادهم، ولم يلتفتوا إلى الرسل وإلى دعوة الرسل. نعم. وقوله: أتعبدون ما تنحتون. أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يصنعون الأصنام بأيديهم ويبيعونها على الناس، كما في قوم إبراهيم عليه السلام ينحتون. حتى والد إبراهيم أبوه كان يصنع الأصنام ويبيعها على الناس ويأكل ثمنها. نعم. أتعبدون ما تنحتون، يعني أنتم اللي تنحتونه وتكونونه وتعبدونه بعد، هذا من الانتكاس والعياذ بالله. نعم. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما الوثن أعم. الوثن يطلق على ما عبد من دون الله، وأما الصنم فيطلق على ما عبد من دون الله وهو على صورة. نعم. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان فيها اليهود، كانوا فيها اليهود بجانب الأوس والخزرج، فجاء أقطاب اليهود الذين في المدينة إلى أهل مكة، إلى المشركين الذين في مكة، يسألونهم. نعم. نعم. فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. قال لهم أهل مكة: أنتم تسألوننا ونحن أمية وأنتم أهل الكتاب، كيف تسألوننا؟ نعم. فأخبرونا عنا وعن محمد. نعم. قالوا لليهود حيي بن أخطب كعب بن الأشرف، قالوا: أنتم أهل الكتاب، تعرفون الرسل والكتب، عندكم اطلاع، أخبرونا، نحن أمة أمية ما عندنا كتاب ولا عندنا، أخبرونا عن شأننا وشأن محمد، أينا أهدى وأينا أحسن؟ فقالوا لهم أنتم أهدى وأنتم أحسن من محمد، وهم يعلمون أنهم كاذبون والعياذ بالله، لكن الهوى يعمي ويصن، أنتم أهدى من محمد. نعم. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ نعم. فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه، محبوسين يعني، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا. صنبور يعني ليس له ذرية وليس له عقب. نعم. ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم. وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه قال نحوه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه ما هو بنحوه نحوه بالضم. وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. أي فاليهود يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشيطان، جبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني أن الشيطان هو رأس الطواغيت وهو أكبر الطواغيت. نعم. الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. نعم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت السحر الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية. الجبت هذا تفسير آخر للجبت، أنه الشيطان، ولا يعني تعارض بين التفسيرين، فالجبت يطلق على السحر ويطلق على الشيطان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الجبت الشرك كذلك. نعم. وعنه الجبت الأصنام كذلك. وعنه الجبت حيي بن أخطب. نعم. وعن الشعبي الجبت الكاهن. كلها تفاسير يؤيد بعضها بعضا، فهي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، هي من اختلاف التنوع. الآية تشمل هذه المعاني كلها، كل واحد فسر بما بلغه. نعم. وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف، قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن. الجوهري هذا إمام اللغة العربية، حماد الجوهري هذا إمام اللغة العربية، فهو أدرى بمعاني ألفاظ القرآن. نعم. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. أي هذا مما يدل على أن الأقوال التي مضت في الجبت أنها لا اختلاف بينها، وأنها أن الجبت يحتمل هذه المعاني كلها. نعم. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نعم. فاليهودي حينما قال هذا يعرف أنه كذاب، يعرف أن هذا كذب، لكن اللي يرضي قريش ومن عداوته لمحمد صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهو يعلم أن هذا غلط وكذب، لكن حمله والعياذ بالله الكفر على أن يقول هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أحسن الله إليكم، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نعم، كان المشركون يعيرون المسلمين وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنقصونهم، فالله أمرهم بالرد على هؤلاء، أمرهم أن يردوا على هؤلاء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي شر مما تقولون؟ هل أنبئكم يعني أخبركم بشر مما تقولون؟ هو ما ذكر. نعم. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ نعم. وهل أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير؟ وقد قال الثوري: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون؟ نحن نؤمن بما عندنا من كتاب الله وما عندكم من كتاب الله، وأنتم تكفرون بالجميع، أينا شر؟ هل أنبئكم بشر من ذلك مما تقولون فينا؟ من لعنه الله أبعده من رحمته، وهم اليهود، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، وهم القردة الذين مسخوا لما احتالوا على صيد السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد، لما احتالوا مسخهم الله قردة، قلنا لهم كونوا قردة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله قردة، وهم من اليهود. كيف تعيروننا وأنتم مسخ منكم القردة والخنازير؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وشر من ذلك من عبد الطاغوت وهو الشيطان. فكيف تعيروننا نحن المسلمين وأنتم فيكم هذه العاهات القاتلة وهذه العقوبات الشديدة، وتعيرون المسلمين الحنفاء الذين اتبعوا عقيدة الأنبياء؟ التوحيد عقيدة للأنبياء جميعا، هو عقيدة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو عقيدة الأنبياء. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول كذا. ما هذا يعني من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما محمد يسير على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. القردة والخنازير خلق مخلوق من الأصل، قردة وخنازير، لكن من بني آدم من يمسخ ويصير على صورة القردة والخنازير ولا يبقى له نسل ولا عقب. أما القردة والخنازير فهي تتناسل، لأنها نوع من الدواب التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي تتناسل إلى وقتنا هذا، وأما القردة الذين مسخهم الله من اليهود فإنهم هلكوا ولم يبق لهم نسل. نعم. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، يعني المسلمين. نعم. ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب، يعني دين الإسلام كذا يقولون، يقول هؤلاء اليهود الله جل وعلا أمر بالرد عليهم، أدل على وجوب الرد على الملحد وعلى الكافر الذي يلقي الشبه على الناس لئلا يضل الناس، فيبين كذبه وافتراءه حتى يفتضح. نعم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء لقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. نعم، وعدها الله الذين كفروا. نعم. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير. شر من ذلك مثوبة، شر من ذلك مثوبة، هذا منصوب على التمييز، والتفسير لشر من ذلك من لعنه الله غضب عليه. نعم. عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل، وهم اليهود، وهم اليهود، كيف تعيرون المسلمين وأنتم بهذه الصفة ملعونون مغضوب عليكم. نعم. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وهم الذين اعتدوا في السبت. نعم. فالقردة أصحاب السبت. نعم. والخنازير كفار مائدة عيسى. نعم، الذين طلبوا من عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، نصحهم عليه الصلاة والسلام وأصروا عليه وقالوا نحن نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نسأل الله العافية. نعم. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى، الذين طلبوا إنزال المائدة ووعدوا أنهم يستمرون على الإيمان ثم ولكنهم خانوا وكفروا. نعم. وعن علي فمسخهم الله قردة، اليهود مسخهم الله، اليهود مسخهم الله قردة، والنصارى كفار المائدة مسخهم الله خنازير. نعم. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت. المسخين، حسن الله، القردة والخنازير. نعم. أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، الذين اعتدوا في السبت. نعم. فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. نعم. وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. نعم. وقرأ ابن مسعود وعبدوا الطاغوت، عبدوا فعل ماضي، عبدوا الطاغوت، وأما قراءة عبد الطاغوت، عبدوا الطاغوت فهو فعل ماضي، ومن عبد الطاغوت يعني، ومن عبد الطاغوت، وفي قراءة وعبد الطاغوت وهو جمع عابد. نعم. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت. نعم. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. عبد. نعم. أحسن الله إليك. على الإضافة الطاغوتي. نعم. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت. طاغوتي. طاغوتي. نعم. بضم الباء وجر التاء أراد العبد. نعم. وهما لغتان، عبد بجزم الباء وعبد بضمها، مثل سبع وسبع، وقرأ الحسن. يا أخي ما هو كذا، اقرأ. نعم. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. اي نعم، عبد الطاغوت واحد يعني. نعم. وفي تفسير الطبرسي، لا لا رجع الكلام، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت جمع، جمع عبد، عبد جمع عبد. نعم. بضم الباء وجر التاء، أرادت أراد العبد، وهما لغتان. أراد الفرد يعني، وأما العبد فهما الجمع. نعم. وهما لغتان، عبد بجزم الباء وعبد بضمها، مثل سبع وسبع. نعم. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. نعم. وفي تفسير الطبرسي، قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء بالإضافة. نعم. والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. عبد فعل ماض والطاغوت مفعول. نعم. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. على أنه جمع، على أنه جمع، عبد الطاغوت على أنه جمع مضاف إلى الطاغوت. نعم. قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل، على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت. نعم. ومعنى جعل خلق، كقوله وجعل الظلمات والنور. نعم. وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه عبد واحد. عبد وليس، وليس عبد. اي نعم. لفظ جمع. اي نعم، وانما هو لفظ واحد. نعم. لانه ليس من ابنيه الجموع شيء على هذا البناء. نعم. ولكنه واحد يراد به الكثره. نعم. الا ترى ان في الاسماء المفرده المضافه الى المعارف ما لفظه لفظ الافراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. أي نعم الله، نعمة الله أي نعم الله. فالمفرد إذا أضيف يعم، كما يقولون المفرد إذا أضيف يعم. نعم. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقضى ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. نعم. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله. نعم. وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد. نعم. وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد، كبازل وبزل وشارف وشرف. وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد. انتهى. هذا كله بحث لغوي لا يعنينا، المهم المعنى. نعم. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال: وجعل يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت. نعم. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا. نعم. الذي جعل هو الله، وجعل أي الله. نعم. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبدا، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال. ولم يعد، أحسن الله إليك، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. نعم. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. هم يعيرون المسلمين، والله جل وعلا يقول قولوا لهم أنتم شر منا، أنتم شر مكانا. نعم. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل مما فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، أصحاب الكهف الذين ماتوا، الذين ناموا، أخذهم النوم مدة طويلة، مدة طويلة، خرجوا بدينهم، فارين بدينهم من دولة كافرة، وذهبوا إلى غار ليختفوا فيه، فألقى الله عليهم النوم مدة طويلة، ومات هذا الملك، وزالت هذه الدولة، وجاءت دولة مسلمة وسلطان مسلم، استيقظوا على وقت السلطان المسلم، هم يوم ينامون والسلطان كافر، ويحسبون أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعض يوم. نعم. ويظنون أن السلطان الذي فروا منه أنه موجود وهو هالك من زمان وهم نائمون. نعم. والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله. نعم. قال الذين غلبوا على أمرهم، لما خرج المسلمون ووجدوا هؤلاء قد ماتوا في كهفهم، ماذا يصنعون بهم؟ قال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا، يعني سدوا الغار عليهم واتركوهم، هذا الرأي السديد، فسدوا عليهم الغار بجدار واتركوهم، خلوا قبر لهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين لهم السلطة والغلبة، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني يعظمونهم ويعبدونهم ويتوسلون بهم، لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا ضلال وكفر. نعم. البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، هذا ضلال، وسيلة من وسائل الشرك. نعم. والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. اليهود، أي أتعني اليهود؟ نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. يعني من أعني غير هؤلاء؟ اليهود والنصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين بعد فتح مكة، مر الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من الكفار لهم سدرة تبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم تبركا بها، فقال الجهال الذين أسلموا قريبا حديث عهد بالإسلام ولم يتعلموا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من الرسول أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتها من باب التقليد الأعمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن يعني الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتتبعن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا فيه ذم التقليد الأعمى تقليد الكفار والمشركين وأهل الضلال وأنه لا يجوز تقليدهم. نعم. لكن هؤلاء قالوا لأنهم حديث عهد بالإسلام أسلموا قريبا في مكة بعد الفتح ولم يتعلموا فقالوا هذه المقالة أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح وهذا سياق مسلم قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. إذا قيل سنن فمعناه طريق وإذا قيل سنن فمعناه طرق والمعنى واحد. نعم. قال المهلب الفتح أولى. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر. نعم لأن السهم إذا صنع يجعل له قذتان متعادلتان حتى لا يسقط في الهواء كجناحي الطائر يعد لنا السهم حتى يمضي إلى ما رمي به ولو لم يكن فيه هاتان الريشتان لسقط فهو يشبه جناحي الطائر. ولا بد أن تعتدل القذتان حذو القذة بالقذة يعني يتساويان فسيكون في هذه الأمة من يقلد هؤلاء تماما ويساويهم كما تتساوى قذتا السهم. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم وقد وقع في هذه الأمة من يقلد الكفار ومن يتشبه بهم ولا يزال إلى الآن يعظمون الكفار وأنهم حضارة وأنهم فيعظمونهم ويقولون المسلمون متأخرون والمسلمون المسلمون عندهم الإسلام الذي يعدل كل الدنيا عندهم الإسلام ولو كان عندهم تأخر في الصناعة لكن عندهم الإسلام. والإسلام أيضا يأمر بالصناعة ويأمر بإعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما يعظم الكفار علشان صناعتهم وعلشان تقدمهم في الصناعة وإنما ينظر إلى الدين هو العمدة. نعم الكفار عندهم صناعة لكن ليس عندهم دين. نعم. حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر والقذة بضم القاف واحدة القذاذ وهو ريش السهم. نعم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. هذا إخبار بمعنى النهي هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بمعنى النهي عن تقليد الكفار. نعم. فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبر وهو علم من أعلام النبوة. نعم. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه تتبعون يعني أنه يحصل منكم تقليد حتى في الذين عبدوا القبور وجد في هذه الأمة من يقتدي بهم ويعبد القبور. نعم. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك من باب التقليد يعتبرون هذا تقدم ورقي وحضارة يقلدون. لو كان في اليهود والنصارى من يأتي أمه يزني بها لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم ويزني بأمه نعم مع شناعة هذا الفعل، لكن يقولون دولة الحضارة والمدنية وهل نعم. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، حتى لو دخلوا جحر الرب، مع أن أصعب الجحور جحر الرب، ولو دخل اليهود والنصارى جحر الرب المتعسف لكان في هذه الأمة من يدخله. نعم لو، يعني هذه لو فرض هذا. نعم. إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. نعم، لأن الله قال في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. نسأل الله يجنبنا طريقة اليهود وطريقة النصارى، لأنها لا خير فيها وإن تزينت في أعين بعض الناس. نعم. قلت: فما أكثر الفريقين؟ لكن من رحمة الله تعالى. فما قلت: فما أكثر الفريقين؟ لا يا أخي، فما أكثر الفريقين؟ أكثر، أي نعم، تعجب. نعم. قلت: فما أكثر الفريقين؟ نعم. لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، لكن يكون فيهم من هو ضال، نعم، لكن كلهم يضلون، لا، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة للإجماع، أنه من الأدلة. الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والرابع مختلف فيه وهو القياس. نعم. قلت: فما أكثر الفريقين؟ لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. أي نعم، يعني ولو كان فيهم من يضل ومن يقلد اليهود والنصارى، لكن فيهم من يتمسك ويبقى على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم. نعم. قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ اليهود والنصارى، أي أتعني اليهود والنصارى؟ نعم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ يعني من أعني غير هؤلاء؟ نعم. هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذي نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني. أي نعم، قوله هذا أظهر، هذا أظهر، النصب أظهر. نعم. قوله: قال: فمن؟ استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان. هذا الترجمة يريد بها أنه يوجد في هذه الأمة من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأصنام، كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يلحق فئام من هذه الأمة بعبدة الأصنام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. نقف عند هذا، هذا حديث طويل ومفيد جدا وفيه عجائب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما مناسبة الآية الأولى وهي قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ما مناسبتها للترجمة؟ أنه سيوجد من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت من باب التقليد لليهود والنصارى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجري الله المسخ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم قد يجريه، قد يجريه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح أن نقول أن كل صنم فهو وثن لا العكس؟ الصنم ما عبد وهو على شكل حيوان، على صورة حيوان، وأما الوثن فهو ما عبد وهو على غير صورة شيء كالقبر والأشياء التي ليست على صورة كالشجرة وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بهذه العبارة بقول الحسين رحمه الله: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء؟ يقول: ما المقصود بقوله ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء؟ وين جبت هذا؟ إحنا ما تعدينا هذا، ترجعنا للباب الأول توك تسأل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الشرك الأصغر أعظم ذنبا من الكبائر؟ اي نعم، الشرك أعظم ولو كان أصغر، أعظم من الكبائر. نعم، لأن الشرك أعظم من، هو أكبر الذنوب، أكبر الذنوب هو الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا بعض الماتريدية ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول أنه يشبه صوت الله عند جلوسه على الكرسي بصوت الرحل الجديد، يقول: هل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح ولا فهمه. العرش يئط، العرش يئط له صوت، إذا استوى عليه الرحمن صار له صوت يئط من عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، يصير له صوت، ما هو الأطيط من الله، بل الأطيط من العرش الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلادنا كثير من الناس يقع في الشرك والضلال وعبادة غير الله. يقول: في بلادنا كثير من الناس يقع في الشرك والضلال وعبادة غير الله. هذا واجبكم أن تنبهوهم وأن تعلموهم وأن ما تتركونهم على هذا. نعم، حتى يهدي الله على أيديكم من يشاء ويكون لكم الأجر، لا تتركوهم على هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عوام الجهمية مثل علمائهم كفار؟ لا، المقلدون ليسوا مثل العلماء الذين أضلوهم، العلماء الذين أضلوهم أشد منهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل اسم عبده يدخل في الأسماء المعبدة لله؟ يقول: هل اسم عبده، إيش عبده؟ يقول: هل اسم عبده يدخل في الأسماء المعبدة لله؟ ما هو واضح السؤال. نعم. أحسن الله إليكم قصدك محمد عبده أو كذا عبده، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من قال بأن تارك العمل بالكلية مؤمن، هل ذلك من أقوال المرجئة؟ نعم، هذا هو نص قول المرجئة. المرجئة ما يعترفون بالعمل، الإيمان عندهم قول، الإيمان عندهم قول واعتقاد فقط، ولا يدخلون العمل فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نرد على من يستدل بوجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بجواز اتخاذ القبور مساجد؟ هذا ما يفهم التاريخ ولا رجع إلى الأصل. الرسول ما دفن في مسجده، دفن في بيت عائشة خارج المسجد، خارج المسجد في الحجرات، منازل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في واحدة منها، وهي حجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد. فلما وسع المسجد على عهد الأمويين وكان أمير المدينة من قبلهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمروه بإدخال الحجرات في المسجد ومنها حجرة عائشة. ما دخلت الحجرة إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة وبعد الخلفاء الراشدين، ليس بهذا حجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدخل في شد الرحل المحرم قول القائل اذهبوا بنا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلنا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ يقول: هل يدخل في شد الرحل المحرم قول القائل اذهبوا بنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بهم من أين؟ من أين يذهبون بهم؟ يسافرون بهم من أجل قبر الرسول؟ نعم، هذا محرم لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة تكررت وهذا أحدها يقول: ما حكم قتل سفراء دول الكفار الذين عرف عنهم العداء للمسلمين؟ لا يجوز الاعتداء، الاعتداء شر، والسفراء مؤمنون، لا يجوز الاعتداء عليهم، ما يجوز الاعتداء عليهم. السفراء الكفار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه في المسجد معهم كتابات من أمرائهم، دخلوا في المسجد على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اعتدى عليهم أحد، وخرجوا منه رجعوا إلى قومهم. لا، ما يجوز قتل السفراء والاعتداء عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندنا دكتور في الجامعة ينكر وجود النسخ في القرآن وينكر كيد النساء وينكر النفس الأمارة بالسوء ويقول هذه حكايات حكاها الله وليس إخبارا من الله سبحانه، ما توجيهكم؟ هذا المدرس معروف يعني في جامعاتنا، إن كانوا معروف في جامعاتنا لازم يكتب عنه، يكتب عنه إلى مدير التعليم، مدير التعليم يتخذ معه ما يلزم. نعم. أما إن كان في جامعات ليست في بلادنا، هؤلاء يرجع إلى المسؤولين هناك ويبلغون بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أما إن كان عندنا فلا يجوز يترك في الجامعة ويدرس أولاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من سلم قبل الإمام، هل يعيد صلاته أم يسجد للسهو؟ يرجع، إذا كان متعمد تبطل صلاته، أما إذا كان لم يتعمد سلم وهو ما تعمد وبعدين عرف أنه قبل الإمام يعود إلى صلاته، يعود إلى صلاته ويسلم بعد الإمام وليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: توفيت أم زوجتي، هل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ أي نعم، اعتمر عنها، إذا كنت اعتمرت لنفسك عمرة الإسلام اعتمر عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب علينا التأكد من عقيدة من حولنا؟ كيف؟ يقول: هل يجب علينا التأكد من عقيدة من حولنا؟ درسوا العقيدة وكل يعرف خطأ، درسوا العقيدة واشرحوها للناس وكل يعرف ما عنده من الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إمام مسجدنا يقنت للنازلة هذه الأيام في صلاة الفجر ويبدأ الدعاء بدعاء بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت، فهل هذا موافق للسنة؟ لا يأتي ببداية القنوت، وإنما يأتي بالدعاء للمسلمين المضطهدين بالنصر والفرج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تعليق الإعلانات في المسجد؟ لا يجوز الكتابات في المسجد ولا تعليق المكتوب في المسجد، لأنه يشغل المصلين. الإعلانات تكون خارج المسجد. صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة بأن الإعلانات ما تعلن في المسجد وإنما تجعل خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: امرأة مسلمة وأهلها كفار وقالوا لها إن صليت سنقتلك أو نعذبك، فهل يجوز لها أن تصلي في دورة المياه أعزكم الله؟ لا، تصلي بمكانها، لكن ما تظهر لهم أنها تصلي. تصلي بينها وبين الله، تقرأ خفية وتكون في حجرة مغلقة، غرفة نومها مثلا، وتصلي فيها الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نميز المرجئة؟ يقول: كيف نميز المرجئة؟ إذا درست العقيدة وعرفتها عرفت المرجئة من غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في درس الليلة الماضية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المتن قول اللسان وعمل اللسان، فما الفرق بين عمل وقول اللسان؟ ما أذكر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قول اللسان هو عمل اللسان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أين توجد النار؟ وهل صحيح أنها تحت الأرض السابعة؟ مش تبيب هذا عدن، مش تبيب هالسؤال هذا. النار حيث يخلقها الله ويجعلها الله، والكون واسع، أنت ما أحط بالكون ولا تعرف الكون، ما تعرف إلا ما أعطى رجلك من الكون، فكيف تسأل هذا السؤال؟ والذي يدل عليه الدليل أن النار تحت الأرض السابعة في سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين تحت الأرض السابعة. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الأبرار في عليين، شوف الفرق، كتاب الأبرار في عليين، كتاب الفجار في سجين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلادنا اليوم هناك تحرك لترميم البنايات على القبور، وقمنا بنصح من نستطيع مناصحته من المسؤولين، ولكن لم تتوقف الصيانة، وبالاشتراك مع جهات أجنبية بجهة الآثار، هل ينتهي دورنا بالمناصحة فقط؟ ما ينتهي دوركم بالمناصحة فقط، بلغوا المسؤولين في البلد ليمنعوا هذا، أما أنكم تروحون تناصحون العمال ولا، ما يكفي هذا، بلغوا المسؤول في البلد يمنع هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للمصلي أن يسجد والنظارات على وجهه؟ أي وش المعنى؟ إذا أنها ما تمنع وجهه عن الأرض ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أكل ذبيحة من ذبحها قال باسم المسيح؟ لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومما أهل به لغير الله لا يؤكل هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين ما كتب الله في اللوح المحفوظ وبين ما يقدر كل عام وما يقدر للجنين في الرحم؟ الكتابات متعددة، كتابة عامة وهذه في اللوح المحفوظ، كتابة على الجنين وعلى الناس في يوميا ما يجري عليهم في اليوم، هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ من الكتاب العام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر للمسافر وهو في مطار الرياض ويريد السفر للخارج؟ مطار الرياض وغيره، إذا كان المطار خارج البلد، فإنه يترخص فيه للسفر. أما إذا كان المطار داخل البلد، المساكن عن يمينه وعن شماله وفي وسطه، فلا يجوز لأنه في داخل البلد ما خرج منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما توجيهكم لمن يكثر والداه الأعمال والطلبات عليه ويجد في نفسه مللا من هذا؟ لا يتملل، إذا كانوا الوالدان محتاجان إلى هذه المطالب يصبر على ويجيب اللي هو يقدر عليه، واللي ما يقدر يعتذر منهم طيب خواطرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يقوم أحد البنوك بإعطاء نقاط لمن يستخدم بطاقته الائتمانية مسبقة الدفع، ويمكن استبدال هذه النقاط بقسائم شرائية من بعض المتاجر، هل يجوز الاستفادة من هذه القسائم؟ لا تستفيد منها، خل دراهمك في جيبك واشتر حاجتك من أي مكان واترك البنوك تعامل معها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم حل السحر بالسحر؟ لا يجوز، النشرة إنما تكون بالقرآن وفي الأدعية وفي الأدوية المباحة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ولا تكون بالسحر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تنكيس السور؟ كيف تنكيس السور؟ تنكيس الآيات أو السور يقرأ هذه قبل هذه ما في بأس، وأما تنكيس الآيات لا يجوز، هذا باطل، تبطل الصلاة به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تعلم لغات غير العربية؟ إذا كان يحتاج إليها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الكنادر التي دون الكعبين إذا كان تحتها جوارب تغطي الكعبين؟ نعم، المسح على الأعلى، المسح على الأعلى، إذا كان تحت الكنادر اللي تقول وهي نازلة عن الكعبين لكن تحتها جوارب صفيقة متينة تستر الكعبين فلا بأس، لكن إذا خلعت الكنادر كما تسميها يبطل وضوءك، تخليها عليك صلي بها. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما رأيكم وفقكم الله في تفسير قول سماك بن حرب عن بيعتين في بيعة أنه قال: أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا نسيئة؟ قال بعض أهل العلم: يرى أن هذا هو ما يسمى اليوم بيع التقسيط بعينه، فما رأيكم حفظكم الله؟ لا، ما هم بيع التقسيط، بيع التقسيط يبيعها بثمن واحد يدفعه على دفعات على أقساط، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ثمن واحد ما يسلم جميع، يصير أقساط على مواعيد، كل قسط في موعده، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف أتخلص من الكبر والغرور؟ تستعيذ بالله من ذلك وتعرف قدر نفسك وضعفك. نعم. أحسن الله إليكم. تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، تواضع، قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، تواضع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول هذه العبارة: على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب؟ ما القدر ما له كف، القدر ما له كف، ما هو مخلوق، القدر ما هو مخلوق ولا له كف، هذه عبارة زائدة، نمشي على القدر أو بقدر الله طيب، لكن على كف القدر نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في كتب الهندوس والمجوس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الإيمان بما فيها؟ يكفيك القرآن والسنة، اشتبه بكتب الهندوس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي إخوان يأتون السحرة والكهان وقد هجرتهم ولا أتصل بهم إلا إذا جاءني اتصال لا أعرف صاحبه فأرد عليه وأسلم عليهم، هل فعل هذا صحيح؟ لكن نصحتهم وأمرتهم بترك هذا ولم يمتثلوا؟ إذا كنت نصحتهم وبينت لهم أن هذا لا يجوز وأنه يجب عليهم تركه ولم يمتثلوا فاهجرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: التعليم في بلدنا نوعان، إما مدارس على العقيدة الأشعرية أو مدارس يعلمون الأولاد والتشبه بالكفار، يعلمون الأولاد التشبه بالكفار وعلومهم وأفكارهم، فأي المدارس نلحق بها أبناءنا؟ نلحقوهم بالمدارس الأولى وعلموهم العقيدة الصحيحة وبينوا لهم أن العقيدة الأشاعرة والماتريدية أنها غير صحيحة وأن فيها خلل، بينوا لهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ينتشر في بعض وسائل التواصل من يقول: أين أنتم يا علماء السنة مما يحصل في حلب؟ لن نسمع لكم بعد الآن إذا لم تنصروهم، فما توجيهكم وفقكم الله؟ كيف ننصرهم؟ يعني نروح نحمل سلاحنا ونروح لمهم؟ ايش معنى هذا؟ الدعاء لهم مبذول، هذا ندعو لهم، واما غير هذا ما نملك نصرتهم بالسلاح وبال... نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز ان يتزوج النصيري من فتاة من اهل السنة؟ يا اخي اتركنا من هالاسئلة هذه. احسن الله، انت لا تزوجه، لا تزوج النصيري. أحسن الله إليكم، والناس كل يسأل نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق الأحاديث على الجدران لتسهيل حفظها والقراءة منها؟ لا، ألا يعرضها للإهانة، تسقط ولا يأتيها غبار ويأتيها شيء يطمسها، و لا تعلقها على الجدران يا أخي، خلها في الكتب وراجعها واعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للطفل الصغير، هل يجب أن يقصر في ثيابه لئلا يكون مسبلا؟ نعم، يربى على السنة، الطفل الصغير يربى على السنة، ما يربى على مخالفة السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا في المستشفى مريض عنده مرض في الكبد يسبب له آلاما شديدة، والأطباء أعطوه مسكنا وهو في العادة نوع من المخدرات، المريض يرفض المسكن ويقول أنه حرام، فما توجيهكم وفقكم الله؟ والله هذه أمور طبية، راجعوا الأطباء المختصين، خذوا رأيهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من يقول بأنه لا يوجد سلطان شرعي على الأرض الآن؟ يقول: ما حكم من يقول بأنه لا يوجد سلطان شرعي على الأرض الآن؟ هل يعد من الخوارج؟ بلا شك، هذا مذهب الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أنزل الله المائدة أم لم تنزل؟ اختلفوا في هذا، اختلف أهل العلم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الفصل بين طواف الإفاضة وسعي الحج بثلاثة أيام؟ إيه نعم، يجوز الفصل بين طواف الإفاضة وسعي الحج في مدة طويلة وقصيرة، المهم أنه ما يترك السعي، ما تكمل عمرته حتى ولا حجه حتى يسعى، لأنه يعني ركن من أركان الحج والعمرة، فلا بد من الإتيان به ولو تأخر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نهر في الهند اسمه نهر جنجا، يقولون مثل ماء زمزم، بعض الدعاة يقولون ماء النهر مقدس. ما في نهر مقدس ولا في ماء مقدس إلا ماء زمزم، ماء زمزم فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن كل الآيات التي فيها قل يا أهل الكتاب تكون مدنية؟ الله أعلم، يراجع أصول التفسير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ضاق علي الوقت في صلاة الفجر وأنا في الطائرة، وعندما أردت الذهاب للوضوء أمر قائد الطائرة بعدم القيام من الكراسي لوجود مطبات هوائية، فضربت بيدي على كرسي الطائرة وصليت، فهل فعلي صحيح؟ فيه تفصيل. إذا كان أنه بيخرج الوقت، يبي يخرج الوقت قبل تهبط الطائرة ولا يمكن جمعها مع الصلاة التي بعدها، فأنت تصلي على حسب حالك، وضرب الكرسي الطائرة ما يكفي لأن ما في غبار، ما في غبار، فتصلي على حسب حالك. إذا كان يخرج الوقت ولا تجمع هذه الصلاة مع ما بعدها، فتصلي على حسب حالك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ثبت دعاء للضالة مرفوع؟ نعم. يقول: هل ثبت دعاء للضالة مرفوع؟ لا أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يريد تعلم الفرائض؟ الفرائض ما تؤخذ إلا عن العلماء، تدرس الفرائض على أحد المشايخ المتقنين لها، المتقنين لها، ما يكفي فيها المطالعة، ما يكفي إلا قراءتها على عالم متخصص بها لأنها صعبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول من سافر إلى مكة ولم يزر الشيخ فلان فإن قلبه مغموس؟ الشيخ من هو الشيخ فلان؟ نعم، مكة مشايخ تجب زيارتهم، ما فيها مشايخ تجب زيارتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. اللي يزار فيها الكعبة المشرفة، اللي يزار فيها يصلى فيه المسجد الحرام ويطاف بالكعبة، هذا الذي يقصد في مكة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى فصل الخطاب في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب؟ فصل الخطاب يقولون إنه قول أما بعد، أما بعد هذه هي فصل الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من الطبيعي أن يصاب طالب العلم بالفتور؟ إيش؟ يقول: هل من الطبيعي أن يصاب طالب العلم بالفتور؟ الفتور يصيب كل أحد، طالب العلم وغيره. نعم. ولكن يعالج بالعزم، يعالج بالعزم وترك الفتور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعد الوضوء أحيانا تنزل قطرة من البول، من بول، بسبب السلس، يقول: وليس دائما، فما تنصحونني وفقكم الله؟ لا توضأ لما ينقطع البول نهائيا. إذا انقطع البول نهائيا وتنشفت توضأ صل، أما ما دام البول تحس وينزل فلا لا لا يصح الوضوء حتى ينقطع نهائيا، إلا إنسان مبتلى بسلس البول، هذا حدث دائم اللي يسمونها الحدث الدائم، توضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل البول، لأنه ما يقدر أكثر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن؟ هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، لا يكتب عنه شيء، لا يكتب عنه هو عليه الصلاة والسلام غير القرآن، يعني نهي عن كتابة الحديث عنه في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح